بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال: باب في القسامة. وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به في النفس صدق المدعي حلف المدعى 50 يمين، حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية. هذا كلام غير دقيق كده. وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به في النفس صدق المدعي حلف المدعي 50 يمينا استحق الدية. وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. ما تفسير هذا الموضوع إن مجمل؟ ولا نرى العمل عليه في هذه الأزمان. في شيء اسمه القسامة في الجاهلية، وهل تمضي في الإسلام أم لا تمضي؟ ما شرح الكلام المتقدم؟ قل: إذا اقترن بدعوى القتل لوث، يعني أنا رأيت أخي مقتول، ورأيت رجلا، أنا ما رأيت القتل بعيني، ولكن رأيت رجلا بيني وبينه معاداة. نعم، أقول بالله التوفيق، رأيت رجلا عدوا لي يخرج من بيت أخي يجري وثيابه متلطخة بالدم، دخلت وجدت أخي مقتولا. الغالب أن القاتل هو هذا الشخص، أنا ما رأيته، أنا ما رأيته، لكن وجدت قرائن تؤكد لي أنه هو. خروجه يجري مسرعا خائفا، ثوبه متلطخ بالدم، معه سكين، وبيني وبينه عداوة، وأخي مقتول. فغلب على ظني وذهني تماما أن القاتل فلان، فرفعت قضية. فالقاضي قال: أنت رأيت؟ أنا ما رأيت، لكن رأيت ما به تحدث لي القناعة أنه قتل. فهنا الشافعية يقولون يحلف المدعي 50 يمينا، أحلف المدعي 50 يمينا. في بعض الطرق هو قبيلته، لكن ده ليس متن الرسول، فيستحق الدية حينئذ. إن لم يوجد ولم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. نقصد 50 رجل، هذا 50 رجل. على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قوم من الأنصار فقالوا: يا رسول الله، إن أخانا قتل في أرض اليهود وليس لنا هناك أعداء إلا اليهود، فأتي باليهود قتلتم؟ قالوا: ما قتلنا. قال الرجل، قال النبي للرجل: يحلف 50 منكم أن صاحبكم قتلته اليهود؟ قال: ما نستطيع أن نحلف. قال: تقبلون إيمان 50 من اليهود؟ عليهم يهود فجرا، فلم يعطى الشخص شيئا من اليهود، ولكن الرسول كره أن تهدى رديته فهدهم بيت المال، فقسموا 50 تسمى قسامة. قال ابن عباس كما في البخاري ما حاصله: أول قسامة كانت فينا بني هاشم، خرج رجل قرشي واستأجر أجيرا من بني هاشم، استأجر أجيرا من بني هاشم صاحبه في السفر، وكانت معه إبل، فمر به رجل هاشمي فقال: عندك عقال؟ أربط به عروة جوالقي. ما في عندك عقال من العقالات التي تربط بها الإبل؟ أنا محتاج عقال أربط به عروة جوالقي، يعني متاعي، أربط به متاعي. فأعطاه عقالا وماشى مع القرشي الذي استأجره. لما جاء عند وقت الليل عند ربط الإبل، وجد القرشي كل الإبل مربوطة إلا واحد. أين عقال هذا البعير؟ قال: ما له عقال. قال: كيف ما له عقال؟ قال: ما له عقال. فضربه ضربة كان فيها أجله، وأخذ الإبل ومشى، أخذ الإبل ومشى، وتركه يتشحط في دمه، وظن أنه مات. فمر به رجل يمني فقال له المتشحط في دمه من بني هاشم: إلى أين تذهب؟ قال: أذهب إلى الموسم، أنا موسم الحج. أو قال: هل ستشهد الموسم هذا العام، موسم الحج؟ قال: نعم. قال: إذا أنت أتيت الموسم فنادي في قريش، قل في الحج: يا معشر قريش. النداءات كانت معلومة، إنهم أجابوك فقل: أين بنو هاشم؟ إنهم أجابوك فقل: أين أبو طالب كبير بني هاشم؟ فإن أرشدوك إليه فقل له: فلان الهاشمي قريبك قتله القرشي في عقال. فمرت الأيام ورجع القرشي فسأله أبو طالب: أين صاحبنا؟ قال: صاحبكم رحمة الله عليه مات، ودفنته وأحسنت القيام عليه، أحسنت القيام عليه. فسكت أبو طالب. فجاء موسم الحج فإذا بالرجل اليمني ينادي: يا معشر قريش، يا بني هاشم. وصل إلى أبي طالب فقال: فلان صاحبكم وجدته يتشحط في دمه، فقال لي أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. فذهب أبو طالب مع كبار بني هاشم إلى هذا الرجل وقبيلته، قال له: أنت قتلت صاحبنا؟ قال: أنا ما قتلت صاحبكم. قالوا: اختر إحدى ثلاث، اختر منا إحدى ثلاث، إما أن يقسم منكم 50 شخصا من عائلتكم أنكم ما قتلتم صاحبنا، أو تدفعون الدية، أو أستلس الحرب بيننا وبينكم. فقال: نختار الأيمان، نختار الأيمان. فأتي بال50 من قبيلة القرشي كي يقسموا أن صاحبهم ما قتل. كانت امرأتان من بني هاشم متزوجتان في قبيلة هذا الرجل القرشي، فأتت إلى أبي طالب، قالت له: يا أبا طالب، لا تصبر أيمان أبنائنا يوم تصبر الأيمان. الذي يخصك بأن الإبل لصاحبك، أنا سأدفع عن ابني هو قريبها أبو طالب كبير بني هاشم، وهي هاشمية لكن متزوجة في قبيلة القرشي. قالت يخص ابني من الإبل ناقتان، هاتان الناقتان ولا تجعل ابني يحلف. والأخرى قالت كقولها. فقبل منهم أبو طالب الإبل، وثمانية وأربعون حلفوا أن صاحبهم لم يقتل الهاشمي. مرت الأيام وخرج الثمانية والأربعون في سفر، فآواهم المطر إلى غار فانطبقت عليهم صخرة فماتوا كله الثمانية والأربعون. فهذا من أصل القسامة. بعد رسول الله حدثت قسامة في عهد عمر بن عبد العزيز، طرحت المسألة للمناقشة، هل نعمل بالقسامة أو لا نعمل بالقسامة؟ يعني هل نمضي ما كان من أمر القسامة أو ماذا نصنع؟ استشار عمر بن عبد العزيز، فاختلف الناس إلى مذهبين في هذا الباب. الشافعية يرون القسامة في حال وجود اللوث، اللوث الذي هو القرينة الدالة على القتل. أنا مثلا ماشي داخل بيتي، واحد بنط من على السور، دخلت البيت وجدت شيئا ما مسروقا، شيئا ما مسروقا، فهنا قرينة دلت على أنه سرق. طبعا القسامة تكون في القاتل لا تكون في الأشياء اليسيرة، لكن أنا أقصد العمل بالقرائن له وجه كبير. العمل بالقرائن يعني القسامة ستأخذ بنا إلى مسألة العمل بالقرائن وأعمالها. ومن أحسن من تكلم في هذا الباب فيما طلعت عليه ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، فبين شيئا من الأهمية بمكان، أن القرائن لا تقف على الأيمان ولا تقف على الشهود، لا تقف على الأيمان ولا تقف على الشهود، بل قد تتسع رقعة البينات. لا تقف على الشهود بالعين أو على البينات الكتابية. ذكر أشياء كثيرة في هذا الصدد. سليمان عليه السلام قال لا يتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين، ما رأى سليمان شيئا ولا في شهود، ولكن أخذ من قرينة الرحمة، رحمة المرأة بابنها، الأم بابنها، أن الولد لا، فقضى به له. وشهد شهيد من آلها إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت هو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. فهذه أمور ليست بينات قطعية، لكنها تشعر أن الحق في صف معين معلوم. فلذلك أحيانا كل للقضاة نظرة في حال غياب البينات وحال غياب الشهود، ولم يستطع القاضي أن يحكم مثلا بالحد، حكم بحكم تعزيري ما مستطيع يقطع، لكن غالب على ظنه أن شيئا ما قد حدث. القاضي ما مستطيع يمسك عليك بينة صريحة، لكن هناك أمور تحيط بك تجعله يقول لا، أنت في نسبة اتهام، نسبة شواهد. الشواهد ما تستطيع تجعلني أقتلك، لكن هي غالبة أيضا ما أستطيع أن أهملها، ما أستطيع أن أهملها. فيقضي بشيء ما من العقوبة التعزيرية أو العقوبة التنزيلية على حسب ما تقتضيه المقامات. فالعمل، وهذا وجد في قضاء شريح كثيرا جدا، شريح القاضي رحمة الله تعالى عليه، وجد في قضاء شيء من هذا، اثنان يتنازعان في غط شماغ مثلا، كل واحد مسك من طرف من يد، كل يدعي أنه له، اتركه، امطشت يا هذا وامطشت يا هذا، خرج من هذا شيء أحمر، كانت الشمغان عندهم تترك أثرا أحمرا كثيرا، فدل على استعماله الكثير. هي ما قرينة قطعية، لكن ترجح إلى حد ما وجهة الآخر، ترجح إلى حد ما وجهة صاحب الحمرة المتساقطة من الرأس. فالقسامة، هل القسامة لم أرها يعمل بها الآن؟ ليه؟ ذكرناها أول ما ذكرتها. فابن القيم ذكر أمثلة كثيرة جدا لمن يريد أن يعمل قاضيا، ولكن قضاة زماننا، لا أقول قولي، إنما أقول قولي قال القديم، كان يقول ليس قضاة زماننا، نحن قضاة زماننا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، كان الثاني يقول قضاة زماننا أضحى لصوص، هم في البرية لا خصوص، ونخالفه، لأن وممن خلقنا أمة يدون بالحق وبه يعدلون، ولو عند التحية صافحون لسلوا من أيدينا الفصوص، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميص، ولا يا شيخ عبد الغني إلا من رحم الله في زمانه، فنخالفه في هذا، نخالفه لأن الله قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والله أعلم. نعم يا منصور. ما نفذت، لكن طرح النبي القسامة، صح، ماذا حجت القائلين بها في زمن عمر بن عبد العزيز أن النبي قال أترضون بأيمان 50 من اليهود؟ لكن أنت الآن لو جئتك الآن قلت يا منصور في رجل من قبيلتك قتل، هل تستطيع أنت، هل تجرؤ أنت وأنت تحت 50 أن تحلف؟ أنت ما رأيت. فكان من حجج العلماء الذين يجلسون عمر بن عبد العزيز أن ذاك القيف تأتي برجل من القبيلة من 50 والخمسين لم يروا ويحلفون، نخشى أن يتجاسر أحدهم ويحلف كاذبا من أجل إسقاط الدية عنه، من أجل إسقاط الدية. ما تكفى إيمان المدعى عليه؟ لا يكفي 50 من إيمان إذا وجد، هو هنا الشفاقة، إذا وجد اللوث، اللوث القرينة التي هي، لا مش غلبة، إذا وجد اللوث وحلف 50 من أهل المدعي استحقوا الدية، لأن لهم قتيل مقتول، لهم قتيل مقتول. بارك الله فيكم، وإلى سائر الدروس وفقكم الله.